الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده الحمد كله وأشكره الشكر كله. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها ليوم العرض على الله، شهادة مبرأة من الشكوك ومن الشرك، شهادة من أرى نار بالتوحيد قلبه وأرضى بالشهادة ربه وشرح بها لبه. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة وعلى النعمة المسداة، صلى الله وسلم على كاشف الغمة وهادي الأمة، ما تألقت عين لنظر وما اتصلت أذن بخبر وما هتف حمام على شجر، وعلى آله بدور الدجى وليوث الردى وغيوث الندى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم يا أيتها الأمة المجيدة التي اختارها الله واسطة العقد في التاريخ، بنى بها حضارة القرون ورفع بها كيان الأمجاد وجعلها خير أمة أخرجت للناس. الأمة التي تمرض ولكنها لا تموت، وتغفو ولكنها لا تنام، وتغلب ولكنها لا تسحق أبدا. أخرج الله من أجدادكم وأسلافكم منائر التوحيد ومشاعر الحضارة ورسل الإنسانية وهداة البشر، ومع علم من الأعلام، ومع مجدد من المجددين، ومع عابد من العباد، ومع زاهد من الزهاد. يجب أن يكون حديث الشيوخ في السمر، وأن يكون قصة الأطفال مع الأطفال، وأن يكون حديث البيوت إنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، إنه أبو عبد الملك الذي أطاع الملك وخاف الملك وخشي الملك. فسلام عليك يا عمر بن عبد العزيز، يوم توليت الخلافة فخشيت الله في الخلافة، وسلام عليك يوم خفت الله فلم يكن أحد من الناس أخوف عندك من الله، وسلام عليك يوم لقيت الله راضيا مرضيا. هذا الرجل بشر به صلى الله عليه وسلم أن يكون مجددا في القرن الأول على رأس المئة الأولى. تولى الخلافة فكانت خلافته 30 شهرا، لكنها خير عند الله من 30 قرنا. أول يوم بويع فيه بالخلافة مضى إلى المنبر وتعثر من الخوف ومن الوجل من الله، حياء من إلهي أن يراني، وقد ودعت دارك واصطفاك، أروح وقد ختمت على فؤادي بخوفك أن يحل به سواك. ووقف على المنبر ليتحدث إلى الجماهير، إلى الأمة الإسلامية، إلى الوزراء وإلى العلماء، إلى العباد وإلى الفقهاء، إلى الجنود المجندة والجيوش المجيشة، فقال: يا أيها الناس، بويعت بالخلافة على غير رغبة مني، فخذوا خلافتكم لا أريدها. فضج الناس بالبكاء وقالوا: لا نريد إلا أنت. فقال الله المستعان وعليه التكلان: وحسبي الله ونعم الوكيل. ولما انتهت مراسم الصلاة عرضت له الدواب والبغال ليركبها، فأعرض عنها وقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعاد إلى بيته وترك قصر الخلافة الشاهق في دمشق ونزل إلى غرفته وجلس على الحصير وقال هذا حظي من الخلافة. ثم استدعى بامرأته الزاهدة العابدة فاطمة زوجة الخليفة وبنت الخليفة وأخت الخلفاء فقال لها إني بعت نفسي من الله عز وجل، فإن كنت تريدين العيش معي فحي هلا وسهلا وإلا فالحقي بأهلك. فبكت وقالت الحياة حياتك والموت موتك. ثم سلمت له ذهبها وفضتها وحليها إلى بيت المال. وعاد رضي الله عنه وأرضاه ليرد الأمة إلى الله الواحد القهار، وعاد ليربيها من جديد مع ربها سبحانه وتعالى. فكان يصدق قوله فعله، وكان لا يشغله عن الله شاغل. أما ليله فبكاء وسجود وتبتر وخشوع مع الله، وأما نهاره فتعليم للناس وعدل وإنصاف وبذل وعطاء. كان كل بعد كل صلاة ينادي المنادي أين الفقراء، أين المساكين، أين المحتاجون، أين الذين يريدون الله، أين الذين لم يأخذوا من الدنيا شيئا. فيبذل عليهم المال فتقام بهم قلوب حية وتحيا بهم أرواح كانت ميتة. رزقه الله الخشية، والذي يجعل الله نصب عينيه دائما يفتح الله عليه فتحا لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال. فكان من أخشى الناس لله. دخل عليه أحد العباد من أهل المدينة، اسم هذا العابد زياد مولى بن عياش، فقال لعمر بن عبد العزيز مالك، ماذا دهاك، ماذا أصابك؟ قال وماذا تقول؟ قال والله لقد رأيتك وأنت من أجمل فتيان قريش تلبس المائس اللين وأصبحت في هذه الحالة، والله لو دخلت عليك في غير هذا المكان لما عرفتك. فبكى عمر وقال والله لو رأيتني بعد 3 أيام من دفني لأنكرتني شديدا، حين تسقط عيناي على وجرتي وتختلع أذناي من رأسي ويتغير خدي وينهش بطني، إذن لرأيت منظرا فظيعا. فبكى ذاك الإمام. ولما تولى الخلافة أرسل إلى علماء الأقاليم فقال أوصوني فإني قد توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكتب له محمد بن كعب يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو ما بقي من الخلفاء على قيد الحياة إلا أنت، فاتق الله أن تسرع كما صرعوا. وكتب له سالم بن عبد الله من أخواله يا أمير المؤمنين، صم هذا اليوم حتى تلقى الله فتفطر عنده يوم يستبشر الصائمون بفطرهم. وكتب له مطرف بن عبد الله الشخير يا أمير المؤمنين، لو كان لك خصم لذيذ لا أعجزك، فكيف بخصمين، فكيف بثلاثة، وكيف بك وأنت كل واحد خصم لك يوم القيامة عند الله. فأخذ هذه الرسائل وطواها ينظر فيها كل يوم، وجمع 7 من الصلحاء ومن الزهاد والعباد وقال أنتم جلاتي وسماري كل ليلة، أشترط عليكم 3 شروط: الأول ألا تغتابون في مجلس أحدا، والأمر الثاني ألا تتحدثوا في الدنيا أبدا، والأمر الثالث ألا تمزحوا وأنا جالس. فكانوا يجتمعون بعد الصلاة العشاء فيتحدثون في الموت، وما أدراك ما الموت، وما قبل الموت، وما بعد الموت، ثم ينفضون عن مجلسهم كأنهم قاموا عن جنازة. وفي أثناء الخلافة كتب له سالم بن عبد الله بن عمر كتابا فظيعا شديدا مدهشا يقول: يا أمير المؤمنين، والله لقد تولى الملك قبلك أناس ثم صرعوا، فها هنا مصارعهم في القبور، فانظر إليها لترى. كانوا ينظرون بعيون إلى اللذات فأكلت، وكانوا يأكلون في بطون نهشت، وكانوا يميسون بخدود أكلها الدود، فاحذر أن تكون مع المحدثين يوم القيامة يوم يطلق العادلون. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يوم تولى الخلافة نام بعد صلاة الظهر في ذاك اليوم، فقال له ابنه الصالح العابد المجاهد عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز وعمره آنذاك 19 سنة، قال له: يا أبتاه، أتنام وقد توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسألك الفقير ويشكو إليك المسكين ويتحاكم إليك المظلوم، فمن لك بهؤلاء إذا أتوا خصومك يوم القيامة؟ ولما تولى رضي الله عنه وأرضاه خلع كل لباس كان يلبسه وأبقى ثوبا واحدا، فكان إذا أراد يغتسل يوم الجمعة نشف له ثوبه هذا بعد أن يغسل، واغتسل ثم لبسه وصعد المنبر، لا أبقى قليلا ولا كثيرا. يقول رضي الله عنه وأرضاه على الناس: أيها الناس، وهو يخطب، إذا الشمس كورت. قال: ما للشمس تكور؟ ثم قال: وإذا النجوم انكدرت؟ قال: ما للنجوم تنكدر؟ ثم بكى حتى صرع على المنبر، وحج بالناس فوقف في عرفة، فأخذ الناس يتسابقون مع الغروب إلى مزدلفة، فقال: لا والله، ليس السابق اليوم من سبق جوازه وبعيره، ولكن السابق من غفر له هذا اليوم. ونزل هو والأمراء في منتزه وبستان من البساتين، فلما جلسوا استأنسوا وارتاحوا، إلا هو جلس يبكي. قالوا: ما لك؟ قال: هذه دنيانا وبساتيننا، فكيف بنا يوم العرض على الله إذا دخل الناس بساتينهم ولا بساتين لنا؟ فبكى الناس. عمر بن عبد العزيز: عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، إذا شجرات المجد جزت غصونها ففي أي غصن يوجد الشجر النضر. لما تولى الخلافة قال لأهله: إني قد آنست عقبة كعودا لا يجوزها إلا المخف. تقول امرأته: والله ما كان يأوي إلى فراشه إلا كما يأوي العصفور إلى عشه، وإنه ليرتجف صدره كل ليلة. فأقول: ما لك؟ قال: أريد أن أنام فأتذكر قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير فلا يأتيني النوم، فريق في الجنة وفريق في السعير فلا يأتيني النوم. وخرج رضي الله عنه وأرضاه وإذا الخطباء في عهده كانوا يسبون إمام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، فنسخ هذا وأبدل الخطباء بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كانت موازينه عنده التقوى. يقول: والله ما رأيت متقا لله إلا وددت أنني في جلده. استدعى يوم تولى الخلافة مزاحما مولاه وقال له: يا مزاحم، وهو مولى، رأيتك تصلي الضحى في شعب من الشعاب حيث لا يراك إلا الله، فأحببتك والله، فإذا رأيتني ظلمت، فخذني بتلابي بثوبي وقل: اتق الله يا عمر بن عبد العزيز. وبينما هو جالس للناس إذ بثلاثة من الشباب عليهم ثياب جميلة ومنظر بهي دخلوا عليه في ديوان الحكم، فجلسوا بجانبه، فالتفت إليهم وقال: من أنتم؟ قال أولهم: أنا ابن شريك ابن سمحاء تولى أبي ولاية كذا وكذا. فأعرض عنه عمر بن عبد العزيز كالمغضب، وقال للثاني: وأنت من أبوك؟ قال: أبي كان والي دار الحسبة في بغداد. فأعرض عنه، وأتى إلى الرجل الثالث وقال: أنت ابن من؟ قال له الأنصاري: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. وهذا الرجل أبوه قتادة بن النعمان من الأنصار، شارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، فلما قاتل ضرب بالسيف على عينه فندرت عينه حتى أصبحت على خده، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها بيده الشريفة إلى مكانها، فكانت أجمل من أختها. فيقول هذا الابن: أنا ابن الذي ردت، أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. فدمعت عينا عمر بن عبد العزيز وقال: تلك المكارم لا قعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزن. فلذلك رضي عن هذا وغضب عن أولئك، لأنهم انتسبوا إلى الدنيا وانتسب هذا إلى الآخرة، والذي ينتسب إلى الآخرة أعظم عند الله ممن ينتسب إلى الدنيا. كان رضي الله عنه وأرضاه لا يرضى مظلمة، لما تولى دخل عليه الأمراء يبايعونه بالخلافة، فمدوا أيديهم فقبض يده إلى حضنه رضي الله عنه وأرضاه، فقال أولهم وهو شريك: بايعني. قال: اضرب عني غرب الله بك، والله لا تتولى لي عملا أبدا. قال: ولماذا؟ قال: جلست أنت وأبناؤك في خيمة والناس في الغزو والشمس تصيب الناس، وجلست تتظلل وتركت الناس في الشمس، والله لا تتولى لي. ثم تقدم له عدي بن أرطاه فقال: اضرب عني، والله لا تتولى لي. قال: ولما؟ قال: جلدت فلانا 70 جلدة لأنه آذى ابنك، فما غضبت لله ولا غضبت لرسول الله. ثم ولى العباد والزهاد فقامت الدنيا. يقول ميمون بن مهران رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد أخبرنا رعاة الأغنام أن الذئب في خلافة عمر بن عبد العزيز ما كان يعدو على الغنم، فلما توفي عمر في ذاك اليوم عدا الذئب على الغنم، فعرفوا أنه مات، فسألوا الناس قالوا: مات في ذاك اليوم. وقال ابن كثير: لما توفي رضي الله عنه وأرضاه قرئت صحيفة قد نزلت من السماء مكتوب فيها: براءة لعمر بن عبد العزيز من النار، براءة لعمر بن عبد العزيز من النار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ذلك هو عمر بن عبد العزيز لمن أراد أن يقتدي به، وليس هناك حاجب يحجب المسلم عن الحسنات ولا عن المناقب، وإنما يحجب الهوى والشهوات والمعاصي. وهذا عمر بن عبد العزيز الذي جلس للناس معلما ومربيا وموجها، أنفق كل الأموال في طاعة الله، وما أخذ من الدنيا لا قليلا ولا كثيرا، وكان من أشرف الناس عيشا ومن أشعثهم رأسا. دخل عليه ابن سلام فقال: يا أمير المؤمنين. قال: لبيك. قال: حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما حدثك ثوبان؟ رضي الله عن ثوبان. قال: حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضي طوله كما بين أيلة، يعني بيت المقدس أو أرض الشام، وما بين صنعاء، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فبكى عمر بن عبد العزيز حتى سقط من على كرسي له من خشب، ثم أجلسوه فقال: لمن هذا الحوض ومن يشرب منه؟ قال ابن سلام: يشرب منه الذي لا يتزوج المتنعمات ولا يجلس على الديبات ولا يعدد الأصناف ولا يظلم الناس. فجلس وتربع وقال: لا جرم، والله لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي حتى يتسخ، ولا أجلس على ديباج حتى ألقى الله، عل الله أن يسقيني شربة من الحوض لا أظمأ بعدها أبدا. ولما توفي حلت المصيبة كما سوف يأتي بالمسلمين كافة، وأغلقت الحوانيت وأغلقت القلوب بحزنها والعيون بدموعها. لعمرك ما المصيبة، لعمرك ما المصيبة، فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن المصيبة فقد شهم يموت بموته بشر كثير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين رب العالمين، عضد المهضومين، التائب على التائبين، ومحب المنيبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله على من ربى هؤلاء الأخيار الأبرار وأخرجهم هداة للناس، فهم ورقات من دوحته، وهم قطرات من بحره، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. ولكل حي وفاة، ولكل بقاء النهاية إلا الله، فإنه الباقي سبحانه وتعالى بقاء أبديا سرمديا. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتنتهي حياة الأخيار بنهاية حميدة، بروضة من رياض الجنة، وتنتهي حياة الفجار بحفرة من حفر النار. فكأن الأخيار ما بئسوا مع من بئس، ما كأنهم سهروا في طاعة الله ولا تعبوا، ولا كأنهم جاعوا بعد أن تنعموا، لأنهم صبغوا في الجنة صبغة فزال كل ألم. وما كأن الفجار تنعموا مع من تنعم، ولا أكلوا مع من أكل، ولا شربوا مع من شرب، لأنهم صبغوا في النار صبغة فخرجوا فزال كل نعيم. تأتي الوفاة هذا الإمام والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وكان أعظم ما قاده إلى طاعة الله ذكر الموت. والموت مصيبة، سماه الله في كتابه مصيبة، قال: فأصابتكم مصيبة الموت. وكان الحسن البصري يقول: والله ما في الدنيا مصيبة أعظم من الموت. وكان يقول: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. فلما حضرت سكرات الموت عمر، دخل عليه الأطباء فقال: هيهات، لقد تعالج قوم هود وعاد فماتوا بأطبائهم. فجلس حوله الأطباء فقال: ما هو مرضي؟ قالوا: نرى أنك أصبت بسم، سم في طعامه سمه بعض الناس. قال: فما هو علاجي؟ فوصفوا له العلاج. قال: والله لو كان دوائي في أن أرفع يدي اليمنى إلى أذني ما فعلت، والله ما أنا بحريص على الحياة وقد مللتها. ثم استدعى خادمه وقال: أسألك بالله أسألك بمن شق البحر لموسى، أسألك بمن يجمع الله بمن يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، أأنت ثمنتني في الطعام؟ قال الخادم: إي والله. قال: فكم أعطوك من المال؟ قال: أعطوني 1000 دينار. قال: اذهب على وجهك، أنت عتيق لوجه الله، والله لا أمسك بسوء عفى الله عنك. فذهب الخادم، وتمرض عمر رضي الله عنه وأرضاه، ودخل عليه الناس يعودونه فكانوا يمسونه، فكلما عاده أحد قال له عمر: اعف عني عفى الله عنك. ثم أدخل عليه الأطفال في آخر يوم من رمضان وهو مريض، فقبلهم ومسح على رؤوسهم وبكى. وفي عيد الفطر يوم يخرج الناس في ثيابهم الجميلة، يوم يخرجون يتعايدون ويتزاورون، يوم تمد المواكب والسرادقات، جلس في بيته وأرسل إلى رجاء بن حيوة أحد العلماء الصالحين، قال: صل بالناس فإني مرتهن اليوم وإني محبوس إن لم يطلقني الله. وخرج رجاء بن حيوة، وخرج الناس، لكن ليس معهم الخليفة أمير المؤمنين، بقي في بيته مع ملائكة الرحمن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فلما كان الضحى من يوم العيد قال لامرأته: اخرجي من بيتي فإني أرى قوما ليسوا بإنس ولا جن، أظنهم ملائكة. فخرجت وفاضت روحه إلى الحي القيوم، وكان يقول قبل وفاته لأهله: إذا غسلتموني وكفنتموني ووضعتموني في القبر فاكشفوا عن وجهي، فإن ابيض فاهنأوا وامرأوا، وإن اسود فويل لي وويل لأمي. قالوا: ولم؟ قال: والله ما دفنت خليفة إلا كشفت عن وجهي فوجدت وجوههم مسودة، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وصرع ذاك المصرع الذي لا بد لكل حي أن يصرعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. فتى مات بين العدل والزهد ميتة تقوم مقام النصر، إن فاته النصر وما مات حتى مات، كل موحد من الهم واستولت عليه القنا السمر. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. اللهم أخرج من أصلاب هذه الأمة الموحدة من أمثال عمر بن عبد العزيز، اللهم رد شبابنا ليقتدوا بعمر بن عبد العزيز، اللهم وفق قهولنا وشيوبنا ليعرفوا جهد عمر بن عبد العزيز، وردنا إليك ردا حميدا يا عزيز، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحابه الأطهار، عن الصديق السباك الرفيق في الغار الخائف من الواحد القهار، وعن فاروق الإسلام أبي حفص المنصف العادل، وعن بن نورين جامع القرآن المخضب بدماء الشهادة عثمان بن عفان، وعن الإمام المرتضى سيف الله المنتضى الزاهد في كل شيء إلا في رضا الواحد القهار علي بن أبي طالب، وعن بقية العشرة، وعن من بايع رسولك تحت الشجرة، وعن كل صالح وعابد، وعن كل مجاهد وزاهد، وعن كل خير وعالم، وعنا معهم بفضلك وكرمك ومنك يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك، اللهم ثبت المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين، اللهم أنزل عليهم السكينة وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد سهامهم في نحور أعدائهم. اللهم لعن كل من حادك وحاربك ونازل أولياءك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أبدهم كل عبادة ومزقهم كل ممزق، ودمرهم تدميرا، واجعلهم هم وأطفالهم وأموالهم للغنيمة للمسلمين يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.